الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين أما بعد فلا نزال أيها الإخوة في أوائل كتاب الجنايات وقد بدأنا فيما يتعلق بالاشتراك في الجناية فأخذنا الأول منها والثاني فضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قال فصل قال والحكم في شريك الصبي والمجنون كالحكم في شريك الخاطئ لأن عمدهما خطأ. مر بنا أيها الإخوة مرات بأن الصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم، قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن هما مرفوع عنهما التكليف، ومن يوجب عليهما تكليفا يكون مخالفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف يقول لو اشترك في الجناية إنسان بالغ مكلف مع مجنون أو صبي يقول الحكم في هذه المسألة كالحكم فيما لو اشترك عامد وخاطئ. قال رحمه الله تعالى القسم الرابع شارك سبعا أو إنسانا في قتل نفسه. شارك سبعا أو إنسانا، إذن هنا مثالان، يعني رجل جرحه سبع، يعني اعترضه سبع فجرحه، ثم جاء آخر فجرحه جرحا عمدا ثم مات من ذلك الجرح. إذن الجارح الأول هو السبع، والسبع ليس مكلفا، هذا واحد. الآخر الجارح إنسان عاقل مدرك تعمد أن يجرح هذا الإنسان جرحا آخر فمات، لا فرق بين يكون السبع هو الأول أو أن يكون الجارح الأول، فالمسألة متساوى واحدة. الصورة الأخرى أن يأتي إنسان فيجرح نفسه، يعني يتعمد أن يجرح نفسه ويطعن نفسه أو يقطع من بدنه شيئا متعمدا، ثم يأتي آخر ويجرحه جرحا آخر. هاتان الصورتان هما اللتان يشير إليهما المؤلف رحمه الله، لأنه قد يعتدي إنسان على آخر فيجرحه، ويكون السبع أيضا قد جرحه إما أولا أو آخر، أو أن الشخص نفسه يجرح نفسه فيأتي شخص آخر فيجرحه، وكل منهما متعمد، فهل يجب القصاص على الجارح المكلف المتعمد أو لا؟ لأن شريكه لا قصاص عليه سواء قلنا السبع أو الإنسان، لأن الإنسان لا يقتص له من نفسه. قال شارك سبعا أو إنسانا في قتل نفسه مثل أن يجرح رجلا عمدا. قصده في قتل نفسه في الجرح الذي ينتهي إلى ماذا؟ القتل، وإلا القتل هو شيء واحد. نعم. قال مثل أن يجرح رجلا عمدا أو يجرح الرجل نفسه عمدا ففيه وجهان. هنا انظر المؤلف اختصر، مثل أن يجرح نفسه عمدا ويأتي آخر عامد مكلف فيجرحه، هذا واحد، أو يجرحه سبع فيأتي أيضا آخر فيجرحه، هما هاتان الصورتان. قال: مثل أن يجرح رجل مثل أن يجرح رجلا عمدا ويجرح الرجل أو يجرح الرجل نفسه عمدا ففيه وجهان. فيأتي آخر فيجرحه جرحا آخر فيموت، والقصد هو الآخر. أحدهما يجب القصاص لذلك والآخر لا يجب القصاص. أحدهما يجب القصاص لذلك. المسألة فيها خلاف أيضا بين الأئمة، هناك من يرى أن لا قصاص وهناك من يرى أن فيه القصاص. فمثل أبو حنيفة والشافعي لا يرى أن القصاص مع الرواية الأولى، والرواية الأخرى يرى الإمام مالك رحمه الله تعالى فيها القصاص، يعني حكي عن ذلك. قال: والآخر لا يجب القصاص لأنه إذا لم يجب على شريك الخاطئ وجنايته. قال: لأنه إذا لم يجب على شريك الخاطئ. من هو شريك الخاطئ؟ المتعمد. انتبهوا في القسم الثالث الذي مر، نحن الآن في القسم الرابع. القسم الثالث أن يشترك متعمد وخاطئ، يعني مخطئ في قتل شخص، يعني إنسان تعمد القتل والآخر ما تعمد القتل، ما قصد القتل. قال: لأنه والآخر لا يجب القصاص لأنه إذا لم يجب على شريك الخاطئ وجنايته مضمونة فها هنا أولى. لأنه إذا لم يجب على الخاطئ وجنايته مضمونة، هناك لا شك بأنه في الصورة الأولى المخطئ تجب عليه الدية، هذه مسألة معروفة، يعني نصف الدية. لكن الكلام هنا عن القصاص، لأن الدية سيعقد المؤلف رحمه الله تعالى لها كتابا مستقلا. الأول. قال رحمه الله: وإن جاء قال وإن أنه يجب القصاص في هذه والتي قبلها. قال رحمه الله: وإن جرحه فتداوى بسم غير موضع. يعني وإن جرحه آخر، شوف المؤلف يختصر العبارات، وإن جرحه آخر يعني شخص آخر متعمدا. قال: وإن جرحه فتداوى بسم غير موضع. عبارة العبارة تحتاج توضيح، كلمة كلمة. يقول: وإن جرحه يعني جرح شخص آخر متعمدا، فقام المجروح فداوى نفسه. فتداوى بسم غير موح. فتداوى المجروح بسم غير موح. غير موح يعني غير سريع القتل، يعني سم لا يقتل مباشرة، هو يقتل ولكنه لا يقتل في الحال. قال: إلا أنه يقتل موح يعني مسرع. قال: إلا أنه يقتل غالبا. إلا أن السم يقتل في الغالب لكنه ليس سريع القتل. أو خاط لحم جرحه في لحم حي. أو خاط المجروح لحم جرحه بلحم حي. يعني ما معنى بلحم حي؟ يعني اللحم لا يزال حيا، يعني خاط الجرح واللحم لا يزال حيا، بمعنى ما مات اللحم، لأنه لو مات اللحم انت لا يتأثر، لا يؤثر فيه. قال: أو خاط لحم جرحه في لحم حي أو خاط. أظنها في لحم حي، أليس كذلك؟ نعم، في لحم حي. نعم. أو خاط لحم جرحه في لحم حي أو خاف التآكل فقطعه فما. أو خاف أن يتآكل محل الجرح فقام قطع الزيادة، مثل السلعة التي يتكلم عنها الفقهاء، قد يأتي إنسان السلعة فيقطعها فيموت بها وقد لا يموت، فهذه من الأمور الخطيرة أيضا، وهذه سبق أن مرت بنا. قال: أو خاف التآكل فقطعه فمات أو فعل هذا وليه. هنا هذا هو الذي فعل ذلك نفسه الآن، فهنا الأمر متعلق به، لكن قد يفعله وليه، والولي قد تكون له سلطة عليه وقد لا تكون له سلطة، وربما هو أذن في ذلك. نعم. قال: أو فعل هذا وليه ففيه وجهان، أحدهما الحكم في شريكه كالحكم فيما لو جرح نفسه عمدا. لو جرح نفسه عمدا واشترك معه آخر فجرحه فمات. نعم. قال لأنه عمد هذا الفعل. لأنه عمد يعني قصد هذا الفعل عمدا. قال والثاني أنه كشريك الخاطئ. والثاني أنه كشريك الخاطئ وقد مر بنا الخلاف فيه. لأنه لم يقصد الجناية على نفسه إنما قصد المداوات فكان فعله عمدا خطأ. فكان فعله عمدا خطأ فلم يجب القصاص على شريكه. هي أنا قلت كلها بدا هذا وهذا لا يختلف الحكم. نعم إيه لكنها هي في الحقيقة حكمهما واحد لا يختلف. نعم. قال فكان فعله عمد خطأ فلم يجب القصاص على شريكه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن جرح رجلا جرحا. الآن المؤلف سينتقل إلى صورة أخرى يشترك اثنان أحدهما يجرح آخر جرحا واحد ويأتي الآخر ويقطع يجرحه 100 جرح يتساويان بالنسبة للعقوبة. قال وإن جرح رجلا جرحا وجرحه آخر 100 فهما سواء. لماذا هما سواء؟ يعني يقام عليهما القصاص. والقصد من المؤلف مات فمات الكلام كله هنا فمات لأنه هذا يتعلق بماذا؟ في السراية التي تنتهي إلى الموت. إذا شخص جاء آخر فجرحه جرحا ثم آخر جاء فأخذ يشرطه يجرحه 100 جرح هذا واحد. قالوا والحكم سيئا. لماذا؟ قالوا لأنه قد يقتله جرح ولا يقتله 100 جرح ولأننا لا نستطيع أن نعين القاتل منهما فاشتركا في الحكم لأنه لا نستطيع أن نميز أحدهم عن الآخر. قال رحمه الله وإن جرح رجلا جرحا وجرحه آخر 100 فهما سواء لأنه قد يموت من الواحد ولا يموت من 100 ولا يمكن إضافة القتل إلى أحدهما بعينه. قد يأتي الشخص فيجرحه بسيف أو سكين حادة ويأتي آخر فيجرحه جروحا بسيطة متعددة قد يكون هذا أخطر وهو الذي نزف دمه وانتهى. قال ولا يمكن إضافة القتل إلى أحدهما بعينه ولا الإسقاط فوجب على الجميع إلا لو ذهب به إلى طبيب في مثل هذا الزمان وقرر الأطباء أن بأمر مؤكد ليس مضمونا بأن هذا الجرح وهذه الجروح التي قتلته وأن هذا الجرح المنفرد لا أثر له حينئذ يتغير الحكم لأن القصد هنا عدم معرفة عدم تعيين من القاتل لكن لو عرف ذلك اختلف الحكم. قال رحمه الله تعالى وإن قطع أحدهما من الكوع هذا الكوع نعم والآخر من المرفق وهذا هو المرفق وأيديكم إلى المرافق في الوضوء يعني واحد قطع يده من هنا والآخر قطعها من ماذا المرفق نعم فهما سواء فهما سواء في الحكم. القصد هنا فسر القطع إلى ماذا سائر بدنه فمات هذا هو مراد المؤلف لأنه يتكلم عن القصاص هو صار لا يكرر بناء على ما مضى. قال فهما سواء لأنهما جرحان حصل الزهوق عقيبين رأيتم حصل الزهوق يعني زهوق النفس بعد القطع بعد القطعين ولا يدرى أيهما الغالب فحينئذ يقتص منهما هذا كله أيها الإخوة أذكركم في الاشتراك في الاشتراك في الجناية أنه مهما تعدد المشتركون فإن القصاص يقام عليهم وقد مر بنا حديث عمر أثر عمر رضي الله تعالى عنه لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم في قصة السبعة الذين قتلوا رجلا واحد وكتب الوالي إلى عمر في ذلك فكتب إليه أن يقتلهم ولو تمالى عليه أهل صنعاء لأمرت بقتلهم. قال رحمه الله تعالى لأنهما جرحان حصل الزهوق عقيبهما فأشبه ما لو كانا في يدين كما لو كانا في يدين مختلفتين لا يختلف الحكم. قال رحمه الله تعالى: وإن قطع أحدهما يده. انظروا، جاء شخص فقطع يد شخص، هذه صورة. قال: ثم ذبحه الآخر. ثم جاء آخر فذبحه، لا شك بأن الذابح هو الذي عليه القصاص. نعم. قال: أو شق بطنه وأبان حشوته. فجاء فذبحه أو شق بطنه فأخرج ماذا؟ حشوته، أخرج حشاه، يعني ما في بطنه، وحينئذ مات. نعم. فعل الأول مع لا قاطع اليد منفردة. فعل اليد، فعل الأول ما على قاطع اليد، فعل الأول ما على قاطع اليد، وهو أن تقطع يده واليد باليد. والثاني هو القاتل، والثاني هو القاتل، لأنه هو الذي ذبحه أو أخرج حشوه، يعني حشوه ما في بطنه أخرجه. قال: لأنه قطع سراية القطع. ما هذه العبارة؟ انتبهوا لها، قد تكون غامضة. لأنه قطع سراية القطع، من هو الذي قطع سراية القطع؟ الذابح أو الذي، لأنه أوقف سراية، لأنه ربما قاطع اليد لو ترك تسري إلى بدني فيمت، جاء هذا فقطع سراية ماذا؟ القطع، فأخرج قاطع اليد من القصاص. إذن بالنسبة قصدي من القتل، وبقي عليه قطع اليد، هذا إذا طالب ولي الدم. قال: جاء هذا فقطع ذلك، يعني فقطع ماذا؟ سراية القطع أو سراية الجرح. القصد بالقطع هنا الجرح الذي هو قطع اليد الذي تسبب عليه الجرح. قال رحمه الله تعالى: لأنه قطع سراية القطع فصار. أظن واضح، سراية القطع يعني تسبب الذابح في إيقاف السراية الأولى كأنه ألغاها أنهاها. قال: لأنه قطع سراية القطع فصار كما لو اندمل القطع ثم قتله. يعني اندمل بمعنى أن الجرح اندمل انتهى، ثم جاء فماذا؟ ذبحه الآخر أو قطعه. نعم. قال: وإن كان قطع اليد آخرا فالأول القاتل. انظروا، عكس الصورة، جاء شخص فذبح شخصا أو أخرج ما في حشوه ما في بطنه، ثم جاء الآخر وقطع اليد، فمن يكون هنا الذي يقتل؟ الأول، لأنه هو الذي تسبب في القتل. وقاتل اليد جاء لم يصادف محلا، وصار يعني المؤلف عكس القضية، يعني لو كان آخر يعني آخرا، قطع اليد جاء متأخرا والذابح أو مخرج الحشو هو الأول. قال: وإن كان قطع اليد آخرا فالأول القاتل، ولا ضمان على قاطع اليد لأنه صار في حكم الميت. يختلف عن الصورة الأولى، لأن الصورة الأولى هو الذي بدأ فقطع يد إنسان صحيح، لكن هذا جاء فقطع يد ميت أو محكوم عليه بالميت، لكن ينتهي الأمر عند هذا؟ لا، لابد من تعزيره، لأن حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. لكن الكلام هنا بالنسبة للقصاص والدية لا شيء في ذلك، لكن ينبغي أن يعزر وأن يؤدب، لأنه تعدى على مؤمن، والميت له حرمة كحرمة الحي. قال رحمه الله: فالأول القاتل، ولا ضمان على قاطع اليد لأنه صار في حكم الميت، إنما يتحرك حركة المذبوح. ولذلك سيذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه، قال: لأن الشخص الذي ذبح أو أخرج حشوه صار في حكم الميت حتى وإن كان فيه رمق، فلما جاء الثاني فقطع يده كأنه قطع يد ميت، ويد الميت ليس عليه قصاص قاطعها ولا دية، لكن عليه أن يؤدب ويعزر. قال: إنما يتحرك حركة المذبوح ولا حكم لكلامه. وأنتم ترون أيها الحيوان عندما يذبح يعني آخر فترة هو يتحرك، يعني أنتم تشاهدون الحيوان إذا ذبح يأخذ فترة وهو يتحرك حتى تخرج روحه. قال: ولا حكم لكلامه في وصيتي ولا غيرها. قال: وإن أجافه جائفة يتحقق. يعني هنا يقول: ولا يقبل ماذا؟ لا أثر له الوصية حتى يفرق بينه وبين قصة عمر التي سيريدها المؤلف رحمه. الجائفة هي التي ماذا؟ تصل إلى الجوف، هناك موضحة وهناك جائفة وهناك أشياء كثيرة من الجراحة، لكل ستاتي إن شاء الله في الديات قريبا. قال رحمه الله: وإن أجافه جائفة، يعني جرحه في جوفه جرحا يصل إلى جوفه، يعني إلى بطنه. نعم. قال: وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منها، إلا أن الحياة فيه مستقرة. الحياة مستقرة. نعم. ثم ذبحه آخر فالقاتل هو الثاني. لماذا؟ لأن الحياة باقية. وسيذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما طعنه بلول المجوسي عليه نعمة الله. نعم. قال رحمه الله: فالقاتل هو الثاني لأن حكم الحياة باق، ولهذا أوصى عمر رضي الله عنه. ولهذا تعليل يعني السبب. نعم. ولهذا أوصى عمر رضي الله عنه أرضاه بعدما سقي اللبن فخرج من جرحه. ما معنى هذا الكلام؟ هو القصة أنه لما طعن أبو لول وعمر رضي الله تعالى عنه دعي الطبيب، جاء بالطبيب فأسقاه اللبن، وكانت العلامة عندهم في ذاك الوقت أنه إذا أسقي اللبن فخرج أنه خلاص قد انتهى. قالوا: فأسقاه اللبن فخرج من الجرح يبرق، يعني يلمع اللبن، يعني واضح جدا. فقال له: اعهد إلى الأمة. قال الطبيب لعمر: اعهد إلى الأمة. فعهد إليهم بالخلافة، قصة الشورى التي تعرفون، عهد إلى ست، هو أوصى رضي الله تعالى عنه، فقبل عهده ووصيته، أخذ بها الصحابة. إذن هذه الصورة، مسألة الجائفة، تختلف عن التي قبلها، لأن الأولى ذبح وانتهى، لكن هذا طعن، وأيضا الخنجر الذي طعنه به كان أيضا موضوع في السم. نعم. قال رحمه الله: فخرج بعدما سقي اللبن فخرج من جرحه وأيس منه فعمل بوصيته. هو الطبيب يقول لما أسقاه اللبن يعني تيقن أنه خلاص انتهى، لأنه عرف، هذه علامة أنه خلاص. نعم. قال رحمه الله: وأيس منه فعمل بوصيته فأشبه المريض الميؤوس منه. يعني يريد أنه في هذه الصورة عمل بالوصية وبالعهد الذي عهد به إلى نفر من الصحابة بالخلافة، وتعلمون منهم عثمان وعلي، لأن انتهت في آخر شيء عند عثمان وعلي. نعم. ثم أخيرا استقرت في عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: وإن ألقى رجلا من شاهق. شاهق يعني مرتفع، يخرج هو إياه في الصف فيقول: يا فلان تعال انظر، ثم يدفعه فيلقيه، أو على مئذنة أو على خزان أو غير ذلك من الأماكن المرتفعة. شاهق يعني عال. نعم. فتلقاه آخر بسيف فقدمه. فجاء الصورة أخرى وهو يهوي، جاء آخر معه سيف فقسمه نصفين، قد يعني قطعه. فمن الآن المباشر؟ ذاك متسبب لكن هذا مباشر. فمن الذي باشر القتل؟ احتمال أن الإنسان قد يسقط من مكان عال وتحصل فيه كسور لكنه لا يموت، وهذا كثير يحصل. نعم. قبله، لأنه إذا وقع انتهى، وهذا يذكرونه في الطير أيضا. نعم. فتلقاه آخر بسيف فقده قبل وقوعه، فالقصاص على من قده لأنه مباشر للإتلاف، وذاك كان سببا. فانقطع. نعم. حكم المتسبب. رأيتم؟ فالمتسبب انقطع حكمه وبقي المطالب هو المباشر، كما لو حفر إنسان حفرة فجاء آخر ودفع فيها آخر. قال رحمه الله: كالحافر مع الدافعي. آية مثل بها كالحافر الذي يحفر حفرة ثم يأتي آخر فيدفع فيها آخر فيموت، فمن الذي عليه القصاص هو الدافع لأنه المباشر. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقولون في القاعدة الفقهية إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جنايات العمد الموجبة للقصاص. باب جنايات العمد، انظروا جنايات العمد الموجبة للقصاص، هذه جنايات توجب القصاص. المؤلف وضعها في ستة أقسام رتبها ترتيبا بديعا يذكرها واحدا واحدا. قال رحمه الله: انتبهوا لها، العنوان باب جنايات العمد في القصاص. قال: وهي تسعة أقسام، أحدها أن يجرحه بمحدد يقطع اللحم، يعني يضربه بمحدد، سيف، سكين، خنجر، رمح، إلى غير ذلك من الأشياء التي تسبب ذلك. نعم. قال: أن يجرحه بمحدد. إذن أن يجرحه بمحدد، وليس شرطا أن يكون سيفا وسكينا، ربما يأتي بحجر فيسنه فيصير بمثابة السكين وقوى، فهذا يدخل في ذلك. ربما يأتي بقطعة ذهب فيسنها فتكون كالسكين، يأتي بقطعة نحاس، بقطعة رصاص، إلى غير ذلك. نعم. قال: يقطع اللحم والجلد كالسيف والسكين والسنان. ما هي السنان؟ هو السنان هو الرمح، جمع أسنة. نعم. والقدوم. نعم. لا، هذا يدخل في شيء آخر. نعم، هذا ينفث كما يأتي مثل الإبر وغيرها. نعم. قال: والقدوم وما حدد من حجر. القدوم هذا الفأس الصغير. نعم. قال: وما حدد من حجر أو خشب أو قصب أو زجاج أو غيره. كل ما حدد من هذه الأشياء، أو حتى من ذهب أو من فضة أو نحاس أو رصاص، كل ما يصلح أن يكون له ماذا؟ جهة حادة، يدخل في ذلك. نعم. تعلمون قصة المرأة الجارية التي ذبحت الشاة، كسرت حجرا وسمته وذبحت به الشاة. نعم. قال: أو بما له مور وغور. أو بما له مور، ما هو المور؟ نفوذ، قوة النفوذ، يعني ينفذ، مثل ما قلت المسدس، يعني شيء ينفذ. أو له غور، الغور هو العمق، يصل إلى العمق. قال: أو بما له مور وغور كالمسلة والسهم. المسلة ما هي؟ الإبرة الكبيرة، وسميت مسلة لأنها تسل، يوضع فيها السلك يعني الخيط ويسل، فسميت مسلة، الإبرة الكبيرة. نعم. والسهم. والسهم أيضا. والقصبة المحددة فيموت به، فهذا موجب للقصاص إجماعا. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، هذه المسألة محل إجماع. نعم. ما تعرف القصب؟ القصب هذا الذي يستخرج أنواع من الزرع وغيره، تمسكها وتحدها تجعلها حادة. نعم. قال: فيموت به، فهذا موجب للقصاص إجماعا، يعني بإجماع العلماء، ليس قصد إجماعا في المذهب، بل عند العلماء كافة لا يختلفون فيه، لأن هذا واضح القتل. قال: وإن غرزه بإبرة في مقتل. انظر، يعني جاء إلى صدر مكان القلب فغمزه بإبرة، يعني أنفذها في مقتل. قال: وإن غرزه بإبرة في مقتل كالصدر. كالصدر، يعني والصدر فيه القلب كما تعلمون. نعم. والفؤاد. الفؤاد القلب أيضا. نعم. والخاصرة والعين. الخاصرة التي تحت الإبرة، وأيضا جاء فأدخل إبرة بعينه ففقعها، ربما يموت وربما، لكن الغالب قالوا أنه يموت، أو حتى في أذنه، ولكن هذه الإبرة تكون نافذة. قال والعين نعم الخاصرة هياد التي في الجنب تحت الإبل. وأصل الأذن فمات. قال رحمه الله والعين وأصل الأذن فمات وجب القود، لأن هذا في المقت. نعم. وجب القود لأن هذا في المقتل كغيره في غيره. قال رحمه الله معنا هذه الصورة الأخيرة فيها خلاف بين العلماء. نعم. أما الأولى مجمع عليها. نعم. قال رحمه الله وإن غرزه في غير مقتل كالإلية والفخذ. الإلية كما ترون قد يغرزه ولا يعني ولا تؤثر، يعني تؤثر لكن لا ليس الخطر الذي فيها كالصدر القلب الخاصرة. نعم. قال رحمه الله وإن غرزه في غير مقتل كالإلية والفخذ فبقي منه ضمنا حتى مات. وأيضا مثلها القدم أو الساق في لحم الساق. نعم. وجب القود لأن الظاهر موت لأن الظاهر موته به. قال رحمه الله وإن مات في الحال ففيه وجهان، أحدهما لا قود فيه لأنه لا يقتل غالبا أشبه ما لو ضربه بعصاة، والثاني فيه القود لأن له مورا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل. معرف أبو حنيفة له خلاف في هذا، لا يرى يعتبرهم هذا من شبه العمد. نعم. بحصاه ولكن حصاه صغيرة ليست كبيرة. إيه؟ أنا أقول لك فيه خلاف كما ترى في روايتان في المذهب. هو ينظر هذا يحدد في وقته هل هذا الذي استخدم قاتل أو لا، الغالب أن هذه لا تقتل، لكن هو ينظر إلى الواقع يحكم فيها كما قال المؤلف إن أدت إلى القتل يقتل وإن لم تنتهي إلى القتل فلا. قال رحمه الله أحدهما لا قود فيه لأنه لا يقتل غالبا أشبه ما لو ضربه بحصاة، والثاني فيه القود ضربه بحصاة صغيرة، أما لو ضربه بحجر كبير سيأتي مثقل في القسم الثاني. نعم. قال والثاني فيه القود لأن له مورا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل. القسم الثاني ضربه بمثقل يعني كبير. القسم الثاني من ماذا؟ من الجناية عمدا التي توجب القصاص. ضربه بمثقل كبير يقتل. مثقل كبير. نعم. أخذ مطرقة كبيرة فضربه على دماغه، أو أخذ فاسا فضربه، أو أخذ حجرا كبيرا فضربه، أو حديدة كبيرة أو خشبة كبيرة، هذه الأشياء مثقل نسبة إلى الثقل خبطه فيه وانتهى. قال رحمه الله ضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالبا سواء كان من حديد أو خشب أو حجر أو ألقى عليه حائطا أو حتى من ذهب أو من فضة أو من أي شيء، أو ألقى عليه حائطا أو بابا كبيرا كان واقف فقال تعالى يا فلان فدفع عليه الباب فقتله. نعم. قال أو ألقى عليه حائطا أو حجرا كبيرا أو رض رأسه بحجر أو رض رأسه، هذا فيه النص سيأتي بقصة اليهودية. نعم. قال فعليه القود. ما هو القود؟ نكرره أيضا القصاص. نعم. قال لما روى أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية، يعني لما روى أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية، وأنتم تعلمون اليهود هم أهل الطبع وهم أهل الفساد في الأرض، وها أنتم ترون في هذه الأيام، فهذا قتل لأجل أوضاح عليها من فضة، يعني قصده المال. قال أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول الله، يعني رض رأسها بين حجرين، ألقاها على حجر وضربه بالآخر ف ماذا سال دمها انفجر رأسها ولكن بقي بها رمق. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين متفق عليه. وهذا فيه كلام المثلة الأقادة والقتلة، هذه تأتي إن شاء الله في أحكام المثلة، ولكنه قتل بمثل ما قتل به. وفي حديث لا قود إلا بالسيف، وهذا الحديث يضع فيه كلام، كل هذا إن شاء الله سيأتي، لأننا لا نزال في أوائل كتاب ماذا الجنايات والعقوبة. المهم أن هذه الجارية يعني ما كانت تتكلم، ولكن كانت تومئ برأسها تشير، فجاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك؟ ما أقتلك فلان؟ أقتلك فلان؟ أقتلك فلان سمى اليهودي؟ قالت نعم، فجيء به فقتل. قال: متفق عليه. نعم، يعني يدخلون هذا فيه. نعم. قال: وفي مسلم رحمه الله فأقاده. قال: وفي مسلم فأقاده، يعني أقام عليه القواد القصاص. يعني قال: ولأنه يقتل غالبا أشبه المحدد، أشبه المحدد. المحدد. قال: وإن ضربه بقلم، ضربه بقلم، أخذ قلم مرسام أو قلم فضربه به، أو أخذ مسواك فضربه به، أو أخذ قطعة جريد صغيرة فضربه بها، وأمثل ذلك من الأشياء البسيطة. نعم. قال: وإن ضربه بقلم أو إصبع أو يعني شبهه، يعني إصبعه ما شاء الله كذا فضربه به هكذا. نعم. أو شبههما، أو مسه بكبير مسا، مسه بكبير يعني جاء بخشبة فمرها عليه، أو بسيف أو بساطور أو بماذا مطرقة أو غير ذلك، ما ضربه فيها ولكنه أمرها على جسده. قال: أو مسه بكبير مسا فلا قود فيه. فلا قود فيه، لأن هذه أشياء يسيرة، وربما لو حصل شيء يكون نتيجة أنه ضعيف أو مريض أو الخوف أيضا. نعم، سيأتي الآن فوكزه، ستأتي قصة موسى عليه السلام. قال: يسمونها الآن البوكس أو البوكس، يعني جمع الكف كذا الضرب مع الدفع أيضا، هذا يعتبرونه مؤثرا. نعم، هو سينص عليه المؤلف. قال: فلا قود فيه لأنه لم يقتله. قال رحمه الله: وإن كان مما لا يحتمل الموت به كالعصا والوكزة باليد. ما هي الوكزة؟ هذه يجمع الكف هكذا ثم يضربه بها مع الدفع، هذا معنى الوكز. فوكزه موسى فقضى عليه، دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل قبل أن يكونوا بهذه الحالة السيئة، والآخر إنما هو قبطي، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إذن وموسى عرف بالقوة والجلد، هذا معروف في سيرته عليه السلام، إذن أدى إلى القتل. وفي اليوم الثاني أيضا خرج عليه الآخر يستنجد به، ولكنه كاد أن يقتل الآخر ثم تركه، وهذا جاء في سورة القصص مفصل. قال رحمه الله تعالى: وإن كان مما لا يحتمل الموت، مما لا يحتمل الموت به كالعصا والوكزة بيده، فكان في مقتل أو مرض أو صغر، يعني فصارت الضربة في موضع مقتل، أو كان الرجل مريضا أو صغيرا أو هزيلا لا يتحمل، مجردا وكزه سقط وانتهى. أو مرض أو صغر أو شدة برد، أيضا البرد والحر لهما أثر يختلف الحكم فيهما، ولذلك سيجد من الصور التي سيذكرها المؤلف إذا حبسه أغلق عليه دكانا أو بيتا أو موضعا أو وضعه في حفرة لا يمر بها أحد ومنعه ماذا، يفرقون بين أن يكون في جو ماذا بارد فلا يحتاج إلى الماء كثيرا يصبر أكثر، وإذا كان في شدة القيض الصيف لا يتحمل، فهذه أيضا سيذكرها المؤلف ضمن الأشياء التي توجب القصاص. قال أو شدة برد أو حر أو وال الضرب به. استمر في الضرب يعني أخذ يضربه ضربا مستمرا، والضرب إذا استمر، وهذا مما ذكره المالكية بالنسبة للأب، يعني من الصور التي يعتبرها الإمام مالك توجب القصاص من الأب لابنه فيما لو استمر في ضربه ضربا عمدا حتى قتله، أما إذا كان يربيه ويعلمه فلا. قال أول الضرب به أو عصر خصيتيه عصرا شديدا، يعني مجرد أن يعصر أنثييه اللي هما الخصيتين قد لا يؤثر، لكن يمسك بهما ويعصرهما عصرا حتى خلاص يفقد وعيه ويموت. أو عصر خصيتيه عصرا شديدا بحيث يقتل غالبا ففيه القود، لأنه يقتل غالبا أشبه الكبير. قال وقد وكز موسى عليه السلام القبطية فقضى عليه. فقضى عليه، رأيتم من وكس واحد قضى عليه. قال وإن لم يكن مثله يقتل غالبا فهو عمد الخطأ. نسأل الله أن يرسل عليهم صاعقة تنهي وجودهم في الأرض. نعم. قال وإن لم يكن اليهود عليهم لعنة الله. نعم. قال وإن لم يكن مثله يقتل غالبا فهو عمد الخطأ لا قود فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 100 من الإبل، رواه أبو داود رحمه هذا الله. هذا سيأتي الكلام عنها إن شاء الله وأنها مغلبة. نعم. قال رحمه الله: فصل. القسم الثالث منع خروج نفسه. منع خروج نفسه يعني معنى خنقه، يعني جاء فربطه بحبل، وضع لف حبلا على حلقه وتركه مخنوقا، أو ربطه بحبل وعلقه اللي يسمونه الشنق الآن، علقه بخشبة أو غيرها إلى أن مات. نعم. لا، هو المراد هنا أنه كتم نفسه. نعم. قال منع خروج نفسه، هو قرى نفسه. نعم. ما انتبهت له. نعم. منع خروج نفسه إما بخنقه بحبل أو غيره، أو غمه بمخدة مخدة وأي شيء آخر فيه ثقل يكتم نفسه، أو وضع يده. أحد الخلفاء الأمويين قتلته يعني زوجته، وضعت عليه مخدة وانتهى. نعم. أو وضع يده على فيه مدة يموت فيها غالبا ونحو هذا. قال ففيه القوت، لأن المراد وضع يده على فيه وأنفه، لأن مجرد وضعه على الفم يستنشق من الأنف وهذا هو الأصل، لكن قصد المؤلف يعني عبر عن الفم ويتبعه أيضا الأنف، بمعنى أغلقه فيه قوة ما يستطيع أن يتخلص منه فأمسك به حتى أزهق روحه. قال ففيه القود لأنه يقتل غالبا. قال وإن خلاه حيا متألما فمات. وإن خلاه يعني ترك، يعني تخلى عنه تركه حيا. نعم. وإن خلاه حيا متألما فمات فعليه القود، ما في شك، لأنه هو السبب، لأنه مات من سراية جنايته أشبه الميت من الجرح. نعم. قال رحمه الله وإن صح منه ثم مات لم يضمنه، لأنه لم يقتله، يعني بعد أن خنقه صح الرجل وقام ومشى وكذا، ثم بعد ذلك انتكس فلا يقتل به لأنه ما مات من ذلك الخنق. قال وإن صح منه ثم مات لم يضمنه، لأنه لم يقتله، أشبه ما لو برئ الجرح ثم مات. قال وإن كان ما فعله به لا يموت منه غالبا فمات فهو عمد الخطأ. إن كان ما فعله بخنق أو خنق بسيط وامسك به قليلا، ولكن هذا الإنسان يعني إنسان متعب مجهد فمات، قالوا هذا فيه شبهة، وإذا كانت فيه شبهة فلا يقتص، ادروا الحدود بالشبهات فيكون شبه عمد فيه دية مغلظة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. القسم الرابع إلقاؤه في مهلكة كالنار. إلقاؤه في شيء يهلكه، أخذه أجج نارا ثم أخذه ورماه فيها. قال العلماء ما تكون النار صغيرة بإمكانه أن يقفز ويخرج، أو جاء إلى نهر جار فألقاه فيه، أو واد كذلك أيضا يعج بالماء فألقاه فيه فجرفه معه، أو ألقاه في بحر وهو لا يجيد السباحة، أو يجيد السباحة ولكنه كتفه وألقاه. قال إلقاؤه في مهلكة كالنار والماء الكثير الذي لا يمكنه التخلص منه لكثرته أو ضعف الملقى، يعني يكون ضعيف ما يستطيع التخلص، يزيل البدن. نعم. أو ربطه ونحو ذلك، يعني ربطه ثم ألقاه. نعم. قال أو في بئر ذات نفس، أو في بئر ذات رائحة متغيرة يعني منتنة تهلكه، يعني لا يستطيع أن يمكث فيها الإنسان، فهو ألقاه في تلك البئر، إما أنه خدعه انزل لتأتي بكذا ثم ماذا ترك الحبل ينزل عليه فلا يستطيع أن يخرج، وهذه البئر لا يمكن المكث فيها طويلا فمات. قال أو في بئر ذات نفس أو ألقاه من شاهق، وغالبا ما تكون البئر مهجورة لأنها ما تكون ممرا للناس، لكن لو كان بممر وبإمكان يستنجد بغيره وأن يخرجه يختلف الحكم. قال رحمه الله أو ألقاه من شاهق يقتل غالبا، ألقاه مثلا قال تعال يا فلان نصعد مثلا إلى هذا البرج أو إلى هذا البيت الجديد أو الفندق وكذا، ثم انظر انظر فدفعه من مكان شاهق عال فسقط فمات. قال أو ألقاه من شاهق يقتل غالبا ففيه القود، يعني الشاهق المرتفع كثيرا. قال ففيه القود لأنه يقتل غالبا. قال وإن كان لا يقتل غالبا أو التخلص منه ممكن فلا قود فيه، لأنه يعني بإمكان أن تمسك بشيء أو كان تحته مثلا من الرمل الذي لا يؤثر وغير ذلك فهذا يحصل لبعض الناس. قال فلا قود فيه لأنه عمد الخطأ. قال وإن التقمه في الماء القليل حوت فلا قود فيه كذلك، يعني لو ألقاه في ماء قليل فالتقمه حوت. قال وإن التقمه في الماء القليل حوت فلا قود فيه كذلك، لأن الحوت لا يأتي في الماء القليل إلا نادرا. نعم. قال وإن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها، ما هي اللجة؟ اضطراب الأمواج، أو كما قال الله تعالى في أعمال الكافرين أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله ضرب أعمال المشركين بهذا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء، يعني كأنت تمشي في القيلولة فتنظر كأن أمامك ماء وكلما قربت زال. هذه أعمالهم لا أثر لها ولا قيمة لها، يعني تضمحل وتنتهي ومصيرهم إلى النار أو كظلمات في بحر اللجي، مثال آخر. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه الحوت فيها أو قبل وصوله إليها ففيه وجهان، أحدهما فيه القود لأنه ألقاه في مهلكة فهلك أشبه ما لو هلك بها، يعني فيه وجهان في المذهب، يعني قولان للحنابلة لا للإمام رحمه الله تعالى جميعا، والثاني لا قود لأنه هلك بغير ما قصد إهلاكه به أشبه الذي قبله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الخامس أن ينهشه حية، يعني يأتي بيمسكه ويجعله حية تنهشه، نعم بمعنى تلدغه. قال أن ينهشه حية أو سبعا قاتلا، أو سبعا قاتلا، أو يجمع بينه وبين أسد أو نمر أو حية. وهذه فيها قصة يذكرونها، يقولون جحدر بن عبد الملك كان أيام الحجاج، وأمسك به الحجاج على بسبب جناية. هكذا يدعي الحجاج، وإلا الحجاج كما تعلمون قتل الإمام العالم التابع الجليل سعيد بن جبير، فقال له لن أقتلك، لا أريد أن أقتلك، ولكنني سأحبس أسدا 15 يوما وأحبس عنه الطعام، يعني يضع أسد في مكان ويغلق عليه ويمنع منه الأكل. قال ثم آتي بك وأربط أحد يديك وأعطيك ماذا سيفا بيدك الأخرى ثم أدخلك على الأسد. الأسد كما ترون حيوان مفترس وجائع، مضى عليه 15 يوما لم يأكل، فلما رمي عليه انقض عليه الأسد، ولكنه كان رجلا شجاعا فنحر الأسد في السيف فمات الأسد وسلم. إذن يعني سلمه الله، لكن لو كان شخص ضعيف مجرد أن يرى الأسد يسقط السيف من يده، وربما لا يستطيع أن يضرب، لكن هذا جمع الله له الشجاعة وقوة القلب فاستطاع أن يتخلص. فانظروا يعني إلى قسوة ذلك الإنسان، يعني كيف وصل به. نعم. قال أو يجمع بينه وبين أسد أو نمر أو حية في موضع ضيق، أو ألقاه مكتوفا بين يدي أسد أو نحوه مما يقتل غالبا، ففعل به السبع فعلا لو فعله الملقي أو جب القود. يعني لو فعله الذي ألقاه لوجب عليه القود. قال ففيه القود لأن فعل السبع كفعله، لأنه صار آلة له، مثل السيف الذي في يده، أو مثل لو ماذا سلط إنسانا صغيرا، إذن هذا آلة، فهذا مثله تماما. قال رحمه الله والحيات كلها سواء في أحد الوجهين لأنها جنس يقتل سمه غالبا. وفي الآخر إن كانت الحية مما لا يقتل سمها غالبا. بعض العلماء يقول إن الأسد إذا رأى الإنسان وكذلك الحية تفر، ليس الحية ربما، لكن الحية إذا خشيت على نفسها ماذا لدغت، أما الأسد وخاصة إذا كان جائعا فلا يفر من الإنسان. نعم، هذا الذي يعرف أنا والذي ذكره العلماء. نعم. وفي الآخر إن كانت الحية مما لا يقتل سمها غالبا كحية الماء وثعبان الحجاز فلا قود فيها. ما أدري ثعبان الحجاز يعني ما يقتل. نعم. قال فلا قود فيها لأن هذا لا سالم يعني. نعم. قال لأن هذا لأنه لأن فلا قود فيها لأن هذا لا يقتل غالبا أشبه الضرب بمثقل صغير. بمثقل يعني مطرقة صغيرة. نعم. قال رحمه الله وإن ألقاه مكتوفا في أرض مسبعة، يعني جاء به ربطه ورماه في مكان تكثر فيه السباع، يعني تكثر فيه الضباع الأسود، المهم السباع بأي أنواع كانت، ربطه ثم رماه في ذاك المكان، يعني جعله طعاما شهيا. نعم. وإن ألقاه مكتوفا في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتلته فلا قود فيه. لماذا قالوا لا قود فيه؟ هذا رأي، لكن في رأي آخر لا، فلا قود فيه، قالوا لأن هنا القتل غير متحقق، وبإمكانه أن يمر به إنسان فيفك قيده، يعني هذه الاحتمالات قائمة، لكن الحقيقة ما الفرق بينه وبين من ربطه أو رماه على أسد؟ نعم. قال رحمه الله فلا قود فيه، لكن سيذكر رأيا للقاضي. نعم. لأنه مما لا يقتل غالبا فكان عمد خطأ. وقال القاضي رحمه الله حكمه حكم الممسك للقتل على ما سنذكره، يعني حكم ما لو مسك إنسان آخر لآخر ليقتله، وهذا سيأتي الكلام فيه، سيذكره المؤلف، وفيها حديث جاءت. قال لأنه ومعنى فيه روايتان ذاك أنه يقتل لا يقتل، وفيه خلاف بين الأئمة ماذا يعني روايات، هل للحنابلة إحدى الروايتين معهم مالك والأخرى معهم أبو حنيفة والشافعي، وهي التي سنرجح. نعم. قال: وقال القاضي: حكم حكم الممسك للقتل على ما سنذكره، لأنه أمسكه بربطه حتى قتلته. قال رحمه الله تعالى: فصل. القسم السادس: سقاه سما مكرها. سقاه سما يعني ما قال له خذ هذا الكاس فيه سم اشرب، لو أخذه وشرب هو يتحمل، لكن أكرهه على أن يشرب السم، يعني أسقاه السم كرها وقهرا فمات بالسم. نعم. أو خلطه بطعامه. أو خلطه بطعام وأعطاه إياه أو دعاه إليه، أو طعام هو معه فخلطه في الطعام فأكله، أو بماء. نعم. أو بطعام قدمه إليه أو أهداه إليه فأكله غير عالم بحاله، فأكله وهو غير عالم بذلك السم، إذن لا بد من القصاص. فأكله غير عالم بحاله ففيه القود، لما روي أن يهودية أهدت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر شاة مصلية، فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ثم قال: ارفعوها. هكذا هم دائما أهل مكر وخيانة وخداع. نعم. قال: ارفعوها فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة، يعني الذراع الذي بيدي أخبره. هي بعد ذلك تعلل، يعني هي تقول: أنا ولما أحضرها رسول الله وسأله قالت يعني فعلت ذلك، كما سيذكره المؤلف. نعم. إن كنت نبيا سيظهر لك. نعم. كلها سواء، المهم لا يختلف الحكم، سواء أكرهه على الشرب أو خده فوضعه له في طعام أو فيما، كله سواء الحكم. نعم. قال: ارفعوها فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة. أخبرتني يعني الذراع الذي أمسك به، يعني اللحم نفسه أخبرته وأحضرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. هكذا تعليلا، وهم بلا شك أهل مكر وخداع وكذب واحتيال، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا معروف. لكن اختلف العلماء هل قتلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لم يقتلها. لماذا؟ لأن الرسول ما قتله السم، ولكن قتل ماذا؟ بشر ابن ماذا؟ أحد الصحابة، يعني قتل بشر ابن البراء بن عازب قتله، فحينئذ يقولون في بعض الروايات دعاه بعد أن مات بشر ابن البراء، دعاها وأمر بقتلها، والمسألة فيها خلاف. وبعضهم قال لم يقتلها، لأن أصلا هي أهدت الطعام لرسول الله، ورسول الله الذي قصد فسمه ما مات، وإنما الذي مات شخص آخر، المسألة فيها خلاف. قال: فأكل منها بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه فمات، فأرسل إليها فقتلها، رواه أبو داود رحمه الله تعالى. قال: ولأنه يقتل غالبا أشبه القتل بالسلاح. أما هذا الحديث المؤلف غريب، هو في الصحيحين من رواية أنس، يعني هذا الحديث حديث اليهودية، يعني أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس، لكن هذه الرواية التي جاء بها المؤلف نعم هي في أبي داود رواية أبي سلمة، أما رواية أنس فهي في الصحيحين، ولا تختلف كثيرا عن هذه. قال رحمه الله تعالى: وإن خلطه بطعام وتركه في بيت نفسه فدخل رجل فأكل فمات فلا قود. يعني جاء بسم فخلطه، يقال سم وسم وسم، وأشهرها بالضم ثم الفتح ثم الكسر، يعني يجوز ضمها سم وسم وسم، يعني جاء بسم فخلطه في طعام في بيته الخاص به، فجاء آخر ففتح الباب صديق له ودخل فأكل من الطعام فمات. إذن هو ما قصد أن يقتله ولا أن يأكل من الطعام. قال رحمه الله تعالى: فلا قود، كما لو حفر بئرا في داره فدخل رجل فوقع فيه. يعني نفرض أنه حفر بئرا في داره وهو بعد لم يطم تلك البير يعني لم يفاجئ آخر فوقع فيها. إذن هنا لا يؤاخذ في هذه المسألة لأن هذا في بيتي وبيتي محفوظ محفوظ، فهذا هو الذي جاء بنفسه وسعيه، بعكس ما لو حفرها في طريق الناس. قال: وإن علم آكل السم به فلا قود، لأنه علم وفعله، كما لو أعطاه سكين قال خذ السكين اقطع بها اللحم وافعل بها كذا فطعن نفسه بها. قال: فلا قود لأنه عمد قتل نفسه، فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فقتل فأشبه ما لو قدم إليه سكينا فقتل بها نفسه. قال: وإن ادعى ساق السم أنه لم يعلم أنه يقتل ففيه وجهان. وإن ادعى ساق السم قال أنا ما كنت أعرف أن هذا السم يقتل، يعني ظننت أنه ينظف المعدة أو أنه يعني تأثيره بسيط وما ظننت أنه يقتل، هل يقبل قوله؟ فيه خلاف. قال: ففيه وجهان، أحدهما عليه القود لأن السم يقتل غالبا، والثاني لا قود فيه لأنه يجوز خفاء ذلك عليه فتكون شبهة يسقط بها القود. يعني يكون شبهة والشبهة تدرى بها ماذا؟ الحدود وكذلك القصاص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القسم السابع: قتله بسحر يقتل غالبا. ما هو السحر؟ السحر عزائم ورقى وأدوية وأيضا تعاويذ تجمع في شيء، فهذا هو السحر، ويقصد منها بها إضرار إلحاق الضرر بإنسان ببدنه وبعقله، فكم ممن سحروا ذهبت عقولهم وتغيرت أحوالهم، ولا شك أن هذا جريمة كبيرة، فإن أدى إلى القتل أو إلى ذهاب العقل ففيه القصاص. قال: قتله بسحر يقتل غالبا ففيه القود لأنه يقتل غالبا أشبه السكين. قال: وإن كان مما لا يقتل غالبا فهو خطأ العمد. وإن ادعى الجهل، وتعلمون أم سلمة كانت عندها جارية يعني أعمى وكانت تسحر فقتلتها. نعم. قال: وإن ادعى الجهل الرسول ما قتل لبي، لأن الرسول ما قتله السم، جاء جبريل فأخبره صلى الله عليه وسلم.